بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر أوليائه عن الركون إلى هذه الدار، وفتح بصائر أصفيائه لفهم كتابه وما فيه من الاعتبار، ومنح صفاء إحسانه للمنيبين إلى دار القرار، ونفذ تصاريف الأقدار في أهل الجنة والنار، ويسر كلا لما خلق له ففعله بالاختيار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تختلف عليه الحركات ولا السكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الغني الذي لا ينقص ملكه النفقات، والجواد الذي أناخت ببابه ركاب ذوي الحاجات، والسميع الذي لا تختلف عليه السؤالات، ويمينه ملأى تسح الخيرات بوابل مدرار، الجبار الذي قهر المتجبرين وأذل الصعاب، وسمع خفي النطق ومهموس الخطاب، وأنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب، ويزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فسبحان من بين فيه أسباب الربح وأسباب التباب، وأودعه الحكم والأسرار، وتاب على المذنبين إذا أنابوا إليه بذلة وانكسار. أحمده على فضله المدرار، وأشكره على نعم تزداد بالتكرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله العظيم القهار، شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار. أرجو بها النجاة من دار الهوان والبوار، وأؤمل بها من كرمه جنات تجري من تحتها الأنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، صلاة تدوم بتعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وفضله وجلاله، وأنه لو خوطب به صم الجبال لتصدعت من خشية الله، فهذه حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وخشيته. فيا عجبا من مضغة لحم كانت أقسى من هذه الجبال، تخوف من سطوة الجبار وبطشه، فلا ترعوي ولا ترتدع، وتسمع آيات الله تتلى عليها فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. فليس بمستنكر على الله عز وجل، ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها، نارا تذيبها إذا لم تلن بكلامه وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن قلبه لله في هذه الدار، ولم ينب إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. فيا أيها الغافل عن تدبر القرآن، إلى متى هذه الغفلة؟ قل لي وتكلم، حنانيك بادر بصالح الأعمال قبل أن تندم. يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل وتناجيه الآيات وفهمه ذاهل يا مشغولا عما ينفعه وبما يضره متشاغل يا معرضا عن تدبر القرآن وقلبه جائل في المزابل والله لو ذقت لذة حلاوته لهجرت الشواغل ولكنك أغريت بما يفنى عما يبقى فضللت يا جاهل فسيبين لك الخسران عن قليل فاستدرك ما فات فإن العمر زائل ويوشك أن سفينته قد رست بالساحل وقد آن سفرك للآخرة ولا زاد ولا رواحل إن وعدت بالتوبة فوعد مماطل وإلا حت لك الشهوات وتبتغ ثوب ليث صائل وتمر بك أوقات الوسائل والفضائل وأنت في لهوك متباطئ متثاقل أفترى يرضى بمثل صنيعك عاقل وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وترشدي فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد فيا من بلي بالطرد والإبعاد يا من حرم لذاذة الوصل والوداد أتبارز بالقبيح من عاملك بالجميل أتجاهر بالعصيان من غمرك بفضله الجزيل أترضى بالبعاد بدلا عن الوداد فبئس البديل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هل يستوي الجاهل والعالم هل يستوي الهالك والسالم هل يستوي الغائب والحاضر هل يستوي الغافل والذاكر هل يستوي البعيد والقريب هل يستوي العدو والحبيب هل يستوي من هو مع نفسه ومن هو مع ربه ينعم بأنسه هل يستوي من هو في منزلة الفراق يقاسي وباله ومن هو في حلة الوصال يجر أذياله هل يستوي من ربط بقيد الخذلان ووسم بوسم الهجران وحبس في سجن الحرمان ومن هو في نعيم الرضوان قد ظهرت عليه أنوار الإيمان لا يستويان ولا يجتمعان هل يستوي من أبعدناه وحجبناه ومن أخذنا بيده وقربناه هل يستوي من أعرض عنا ولم يطلب الإقالة منا ومن أقبل بكليته علينا ووجد نعيم قلبه لدينا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم أن ترزقنا الجنة وتعيذنا من النار فإنك أنت المعروف بالإحسان والصفح عن الأوزار اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديه فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من التجا إلى حماك وحرزك والذليل من لم تؤيده بعنايتك والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك إلهنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.